يعني إلى قد يدعو بنذر نكير ودينين يعني الحضرين يعني ملايين أكل أدينين ذو الخير كان أمزوني ملكش من ويديك سنة الخضر ودفن الميت مني يضلق وفنديد أريد موت مثلا يعني ذنبيا كانت إلى أتقررت للشر ذي العليم لو كان أين رد در الفلاس أين رد هضرا الفلاس أين رد شهدا الفلاس ذين الخير خطر ششوغا إن فيهم فلاسة تربيهم الإسلاميس يناد إمارات حضرهم الكروم وضين نار الكرى الميت إنين الخير ذي الخير كان رد در خطرش الملايكة بالدن وقامت أني أمزون لو كان أظهر ضرب أتشهد كل الشر أذأمن أمزون الدعوة الزعوم في الله إيه يكون وين إني الخير ويرنا أدرب الخير أذين فع ربي سوين تدرن سوين تسزع سوين يوفي من الملائكة الثانية إيمين الناس آمين أكا ويرنا التلقين كير أطاسك خضان أطاسك غلطن لونس التلقين كير ما تلك شغارة يمين إيمين لك شغارة يدر يعني الشهد أني سيلسيككم كان خطنا يتمثل شغارة تضادر سيلسيك أرد نفعارة الميت النية أين راتي نفعل إمارة يدر سيلسي ستيني أم حمد القير أم حمد القرآن إن لا إله إلا الله إمين يسد سيلسي ذي يدينا سيلسي إقلا البوليس وتنفع ربي سوين دينا وتنفع ربي سوين قومان وتنفع ربي نفع أمقران أملحان أطقتان إكسوان أكميه أتصدق لك خطور إن رب حضر يعني الموت أب حضر الميتني أبقارن تصورت نياتين ويرنا نشتكي أريد جزرة أكنا رسجعلن أنزون سوزم أنا جمع يعني سوزم كلك الميت أنشتكي أري الله إن بعد ما ريمت حضرتي الموت ويرنب بنغرس مولانيس وقبل تسويع النية سصفر بالصح وقبل تسويع النية سسمكتين سمكتين بالشهادة أكنا خطير نكني وين ذكر الأرواية إما رديد سمكتين سكرا نغز يدرك لغي بسوم أسيني أكيد سمكتين ربي بالشهادة نخطير إيهي مولان كنقارن إم دوكال إم دنن العالم سمكتين دميت من الشهادة مين وتدرن بالخير قل حضرين يعني إما ريلين يحضر إما ريلين زفن سن غاس ميلين موت أكا ويرنا أثنى تفضر وحفيس وتفضر روح مين أربابيس لأن سن خلال تعوثيوين لأن سن خلال صفة مع خلال خدايم الشغال أراخر من ذي تزولا أسقم شلال الناس وتدعون في الخير وتسلن نار وتصرن أتنقارن سوين ريصرنا كل جبتاك قد قرويتيس ألم ننصف بنينيس أكني عذر ربيع ويرنا ويدش في حنين ربيع فلسفة ربيع الإسلاميس أكني تصوض عائشة فلسفة رضوان ربيع أكني قموت أكسلنت ويرنا أكسرنت إجرنت يعني كمتشكين حيثكين إجلال يعني العليس ويرنا أكسرنت ويرنا أكسرنت عن صر أكل بدنيس ما يلان بالمحرم أمين رأيي سن قخام ربيع أليز الحاج ده منها نغادي اليوم كن قام بالعمرة لكن قام صل إحرام النس وكين أذرم أبردي ذرني زوين جسم ما يد شو كان أقول قارم أبصرم أقروي ذودني يعني أذش نقروي ذودني ذي نقبان أكنيد الساد الأحاديث وسفقن أنشتكي ويرنا إلى قد غول وتعجل سلطان ليتكي أكا وهذه يعني ما تستعجلن أكنا رتسير ذان وكنا رتسكفنن إن من ذكنين ألتاوين أكنا قارن أتهجين إثم طرطينس وتاوين أثم طلن من مية إكنا قارن يفنتهنين الوقت يسعد المعنات وقل قارن أذو خرب وقارن إلى قتل جلمة الزكاة